أنك يا عبد الله إن فاتته صلاة العيد مع الإمام وهو من أهل المسك صليها أو لا يصليها؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يصليها. أحسنت، هذا القول أكثر أهل العلم. ومنهم من قال لا يصليها، نعم، وهو ترجيح شيخ الإسلام العثيمين أيضا، لأن صلاة ذات الاجتماع معلوم، فإذا فات فاتت. والذين قالوا يصليها، يصليها على أي هيئة؟ وكم ركعة يصليها؟ وعندك يا أخانا، تفضل صاحب داخل، نعم، يصليها ركعتين على سنتها المعلومة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال صليها أربعا، ومنهم من قال صليها ركعتين من غير التكبير، ليست على صفة صلاة الإمام، صليها ركعتين من غير التكبير. والصحيح أنه يصليها يقضيها ويصليها كما سمعتم على صفة صلاة الإمام كما جاءت السنة، صليها ركعتين بتكبيرها سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وعلى القول بقضائها، هل تقضى في الوقت أم أنه أعم في الوقت وفي غير الوقت؟ نعم، اتفقوا على أنه إذا فاتت ولا زال الوقت باقيا فإنه يقضيها، وإذا فاتت وخرج الوقت الصحيح أنه يقضيها. إذن أنه يقضيها، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وهذا كما تعلمون في غير المتعمد، أما المتعمد فالصحيح أنه لا يقضي خلاف الجمهور، فإنهم يرون أنه تركها سواء تركها اختيارا أو اضطرارا فإنه يقضي. والصحيح أن الذي يقضي هو غير المتعمد، فإذا خرج وقتها فيه خلاف، فإذا كان وقتها باقيا يقضيها. والصحيح أنه يقضيها مطلقا، خرج وقتها أو لازال باقيا يقضي هذه الصلاة الفائتة صلاة العيد، ولا يقضي إلا من فاتته اضطرارا أو لعذر من الأعذار، هو الذي يقضي، أما غيره فلا يقضي، ويقضيها على صفتها المعلومة. ومن الذي رأى أنها لا توضى إذا خرج الوقت؟ لا، بالنسبة للذين رأوا القضاء، الذين رأوا القضاء إمام مال أحسنت، فيرى أنه لا يقضيها إذا خرج الوقت، وإنما يقضيها إذا كان الوقت باقي. والشافعي له قولان، والمشهور عند الحنابلة أنها توضى، وهذا هو الصحيح، بقي الوقت أو خرج. بعموم الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، من نام عن صلاة، مسألة إذا أدرك الإمام قد صلى العيد، إذا أدرك الإمام قد صلى العيد وهو يخطب، وهو يخطب، فهل يصلي أو يحضر الخطبة ثم يصلي العيد؟ وهو يخطب، فهل يصلي أو يحضر الخطبة ثم يصلي العيد؟ جاء وجد الإمام قد انتهى من الصلاة، وصل المصلى والناس انتهت، يصلي أم يحضر الخطبة ثم يصلي؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه يجلس، أحدهما أنه يجلس ويستمع الخطبة، أنه يجلس ويستمع الخطبة ثم إذا فرغ الإمام صلى، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاء، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. ونص عليه أحمد أيضا، ووجه هذا القول أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم فإذا فاتت الصلاة معه لم يفت استماع الخطبة وليس ذلك الداخل في خطبة الجمعة. لأن المقصود الأعظم الصلاة، وهي لا تفوت بالتحية. هذا تعليلهم، هذا وجه قولهم، أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، يوم العيد. فإذا فاتت الصلاة معه لا يفوته استماع الخطبة، يجلس يستمع الخطبة، فإذا انتهت الخطبة قام صلى صلاة العيد. القول الثاني أنه يصلي والإمام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة. القول الثاني أنه يصلي العيد والإمام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب. وهو قول الليل، واختيار شيخنا مقبل رحمه الله، فإنه رأى أنه يصلي أولا، ثم يستمع الخطبة، وقال رحمه الله: فإن استماع الخطبة ليس بواجب، وهذا القول أقرب، والله أعلم. أنه يصلي ثم يجلس يستمع الخطبة، الصلاة واجبة عليه، واستماع الخطبة ليس بواجب عليه، فيقدم الواجب على المستحب، التعليل الآيه ما هو بعيد قوي، أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة معه لم يفت استماع الخطبة، لكن تعليل الشيخ الذي ذكر رحمه الله أقوى، استماع الخطبة مستحب والصلاة واجبة، يقدم الصلاة على المستحب، وهذا إذا كان في بالجبانة في المصلى هذا التردد، وأما إذا كان في المسجد صلاة العيد فإنه يصلي ولا يجلس حتى يصلي، يصلي صلاة العيد ثم يجلس يستمع الخطبة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتي العيد ثم يجلس. لكن إذا كان في الجبانة صلوا في الجبانة، هل يجلس ويستمع الخطبة ثم يقوم ويصلي العيد، أم أنه يصلي أولا ثم يستمع؟ الثاني هو الأقرب، يصلي ثم يستمع. وهؤلاء رأوا حتى في المسجد الإمام أحمد من ذكر أنه يستمع الخطبة ثم يقوم يصلي، وحديث عباد بن الصامت على خلاف هذا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا بد من صلاة أولا، ويصلي العيد ويجعل التحية تدخل في العيد لأنها ليست مقصودة لذاتها، يأتي بركعتي العيد. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا أدرك الإمام وقد صلى العيد يبدأ بالصلاة أولا ثم يجلس يستمع الخطبة، وإن استمع الخطبة أولا لا ينكر عليه، لكن هذا هو الأفضل، أنه يبدأ بالصلاة ثم يستمع، لأن الصلاة واجبة واستماع الخطبة غير واجب. طيب، مثلا متى ابتداء صلاة العيد ومتى انتهاءه؟ ومتى انتهاءه؟ الجواب ابتداء وقتها ابتداء وقت صلاة الضحى. الجواب ابتداء وقتها ابتداء وقت صلاة الضحى، ويكون ذلك من طلوع الشمس بارتفاعها قيد رمح. قيد رمح، ودليل هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى، خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبقاء الإمام، فأنكر إبقاء الإمام، تأخر الإمام، فقال إن كنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح وعند الطبراني، وصححه ابن حجر وذلك حين تسبيح الضحى، وعند الطبراني صححه ابن حجر وذلك حين تسبيح الضحى، أي حين صلاة الضحى. وهكذا استدلوا بقوله ثلاث ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، أن نقبر فيهن موتانا، وذكر من ذلك حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وذهب الشافعية، ذكرنا الحديث الثاني عمدا بالرد على الشافعية وجمعا بين الأدلة، وذهب الشافعية إلى أن ابتداء وقتها من طلوع الشمس مباشرة، من طلوع الشمس مباشرة، لا في قيد رمح، أول ما تطلع الشمس بازغة يعني حلق الصلاة ودخل وقت صلاة العيد، أول ما تطلع مباشرة يظهر القرص فإن الصلاة تحل في هذا الوقت. واستدلوا بحديث عبد الله بن مصر المتقدم قلنا وهذا قول الجمهور. طيب قبل ذهب الشافعية مباشرة، وهذا قول الجمهور، أي قبل ذهب الشافعية بعدها ذهب الشافعية، قول الجمهور فيما تقدم أنها لابد من طلوع الشمس بارتفاع قيد رمح، هذا قدموه، ثم ذهب الشافعية إلى آخره، ثم بعده وذهب الشافعية، والراجح قول الجمهور. والراجح قول الجمهور للحديث المذكور ثلاث ساعات، واستدل الشافعية بحديث عبد الله بن مصر ذكرتموه، والراجح قول الجمهور لحديث ثلاث ساعات الحديث، فهذا يدل على أن صلاة العيد لا تفعل في وقت النهي، هذا يدل على أن صلاة العيد لا تفعل في وقت النهي، ومن وقت النهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، إلى أن ترتفع حلت الصلاة. وأما حديث عبد الله بن مصر فيحمل على التعجيل لا على أنها صليت عند الارتفاع، وأما حديث عبد الله بن بصر فيحمل على التعجيل لا على أنها تصلى عند الارتفاع، على التعجيل أو على المبالغة في التعجيل. أما حديث عبد الله بن بصر فيحمل على المبالغة في التعجيل لا على أنها تصلى عند ارتفاع الشمس. مباشرة لحديث ثلاث ساعات، لأنه لا يجوز هذا إحرام، سواء صلاة عيد أو غير عيد، جنازة أو غير جنازة، هذه الصلاة لا يجوز فيها، هذا وقت لا يجوز فيه الصلاة، لا صلاة العيد ولا صلاة جنازة إلا ذوات الأسباب، فإنه استثناء على الصحيح، صلى في وقت الكراهة الشديدة ما فيه مانع، أما الصلاة الأخرى فلا. فعلى هذا الصحيح قول الجمهور للدليلين معا، حديث عبد الله بن مسر وحديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله، فيحمل حديث عبد الله بن مسر الذي استدل به الشافعية على المبالغة في التعجيل لا على أنهم صلوا في هذا الوقت. هذا هو الصحيح. وأما انتهاء وقتها فيقوم بزوال الشمس لحديث الباب، الذي قرأناه أن ركبا جاءوا فشهدوا، فقد جاء عند الطبراني وذلك بعد زوال الشمس، أي جاءوا بعد زوال الشمس، فقد جاء عند الطبراني وذلك بعد زوال الشمس، أي كان إتيانهم وقد زالت الشمس، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ولكن أخرها إلى الغد. والحاصل أن صلاة العيد ابتداء من طلوع الشمس مع ارتفاعها قيد رمح، وانتهاء بزوال الشمس. معنا بس إن شاء الله ما خلنا الله، وهي تقديم الضحى وتأخير الضحى. اللهم كم مسألة أخذنا؟ مسألتين. نعم، إذا أدرك الإمام ويخطب هل يصلي ثم يجلس أم يحضر الخطبة ثم يصلي؟ أحسن. إيش الذي خرجنا به؟ وهو ترجيح الشيخ رحمه الله أنه يصلي، لأن استماع الخطبة ما هو واجب، الصلاة واجب. مسألة ثانية عبد الرحمن، متى يبدأ وقت صلاة العيد ومتى ينتهي؟ فمتى يبدأ؟ بارتفاع الشمس قيد رمح، أي وقت صلاة الضحى، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أسر وحديث ثلاث ساعات. أحسن. ومن الذي خالف بهذا؟ في الابتداء الشافعية، نعم، فقالوا الوقت يبتدي بارتفاع الشمس مباشرة، بطلوع الشمس مباشرة، وانتهاؤه زوال الشمس، ولا نعلم خلافه. ما مقدار قيد الرمح؟ كم الرمح يا أخوان؟ يأتي متر عندهم الرمح الذي يستعملونه، من يعرف الرمح هذا يأتي قدر متر ترتفع تظهر؟ يحتاج معرفة الرمح، نحن لا نستعمل الرمح، نستعمل هذه الآليات، هم كانوا يقدرون بهذا الرمح. فكم يا أخوان مقدار الرمح القديم عندهم؟ نحو متر متر ونص أحوالي هكذا. نعم، إذا رأيت ارتفعت هذا القدر هذا يكفي. قال فأن يصلي بتكبير مثل تكبير الإمام إذا جاء الإمام يخطب تقدمت النساء، أنه يصلي مثل صلاة الإمام لا فوت. قال هل تكون تكبيرة الإحرام من السبع تكبيرات أم تكبيرة الإحرام هي الثامنة؟ هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في أحاديث الباب، وأن السبع من غير تكبيرة الإحرام هذا هو الصحيح، والخمس من غير تكبيرة الانتقال هذا الصواب.